الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءتنا لكتاب تفسير تنوير المقباس من تفسير ابن عباس المقتبس من كلام ابن عباس واختيارات العلامة الفيروزابادي رحمه الله. كنا قد وقفنا على سورة النمل من بدايتها، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة مجد الدين أبو الطاهر الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس سورة النمل، وبإسناده عن ابن عباس في قوله طاسين يقول طاء طوله وسين ثناؤه، قال رحمه الله ويقال قسم أقسم به. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. إن هذه السورة آيات والقرآن وكتاب مبين بالحلال والحرام، هدى من الضلالة وبشرى بالجنة للمؤمنين المصدقين في إيمانهم. ثم بين نعتهم فقال الذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها من مواقيتها، ويؤتون الزكاة يعطون زكاة أموالهم، وهم بالآخرة بالبعث بعد الموت والجنة والنار هم يوقنون يصدقون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث بعد الموت أبا جهل وأصحابه زينا لهم أعمالهم في الكفر فهم يعمهون يمضون عمهة لا يبصرون. أولئك أهل هذه الصفة الذين لهم سوء العذاب شدة العذاب في النار وهم في الآخرة يوم القيامة هم الأخسرون المغبونون بذهاب الجنة ودخول النار. وإنك يا محمد لتلقى القرآن، يقول ينزل عليك جبريل بالقرآن من لدن عند حكيم في أمره وقضائه عليم بخلقه. إذ قال موسى لأهله حيث تحير في الطريق إني آنست نارا رأيت نارا عن يسار الطريق امكثوها هنا سآتيكم حتى آتيكم منها من عند النار بخبر عن الطريق أو آتيكم بشهاب قبس بشعلة مقتبسة لعلكم تصطلون لكي تدفأوا وكان في شدة من الشتاء. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، يقول بوركت النار ومن حولها من الملائكة. وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود، ويقال تبارك من نور هذا النور، ويقال بورك من في الطلب يعني موسى من أقام حوله من الملائكة. وسبحان الله نزه نفسه رب العالمين سيد الجن والإنس. يا موسى إنه الذي دعاك أنا الله العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن بالحكيم في أمري وقضائي، أمرت ألا يعبد غيري، وألقي عصاك من يدك. فألقاها فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان حية لا صغيرة ولا كبيرة ولا مدبرا، أدبر هاربا منها ولم يعقب لم يلتفت إليها من خوفه. قال الله يا موسى لا تخف منها إني لا يخاف لدي عندي المرسلون إلا من ظلم ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء ثم تاب بعد ذلك فإنه ينبغي له ألا يخاف أيضا، فإني غفور متجاوز لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة. وأدخل يدك في جيبك في إبطك تخرج بيضاء من غير سوء من غير برص، اذهب في تسع آيات مع تسع آيات إلى فرعون وقومه القبط إنهم كانوا قوما فاسقين كافرين. فلما جاءتهم آياتنا موسى بآياتنا مبصرة مبينة بعضها على أثر بعض قالوا هذا سحر مبين كذب بين ما جئتنا به يا موسى، وجحدوا بها بالآيات كلها واستيقنتها أنفسهم بعدما استيقنت أنفسهم أنها من الله ظلما خلافا واعتداء وعلوا يقول عتوا وتكبرا. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين آخر أمر المشركين فرعون وقومه، وكيف أهلكناهم في البحر. ولقد أعطينا داود ابن إيشا وسليمان ابن داود علما وفهما بالنبوة والقضاء، وقال كلاهما الحمد لله الشكر والمنة لله الذي فضلنا بالعلم والنبوة على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود ملك داود ملك داود لا ملك داود ملك داود من بين أولاده، وكان لداود 19 بنين. وقال سليمان يا أيها الناس علمنا فهمنا منطق الطير كلام الطير وأوتينا وأعطينا من كل شيء علم كل شيء في مملكتي إن هذا لهو الفضل المبين المن العظيم من الله علي. وحشر سخر وجميع لسليمان جنوده جموعه من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يحبس أولهم على آخرهم حتى اجتمعوا. حتى إذا أتوا على واد النمل بأرض الشام مضوا على واد فيه النمل قالت نملة عرجاء يقال لها منذرة الله. يا أيها النمر ادخلوا مساكنكم جحوركم لا يحطمنكم لا يكسرنكم ولا يدوسنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بكم. ويقال وهم يعني جنود سليمان لم يشعروا بقول النملة. فتبسم سليمان ضاحكا تعجبا من قولها من قول النملة لأنه علم كلامها دون جنوده وقال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك وأدي شكر نعمتك التي أنعمت علي من أنت علي بالتوحيد وعلى والدي بالتوحيد وأن أعمل صالحا خالصا ترضاه تقبله وادخلني برحمتك فضلك في عبادك الصالحين مع عبادك المرسلين الجنة. وتفقد الطير طلب الطير فلم ير الهدهد مكانه فقال ما لي لا أرى الهدهد مكانه أم كان من الغائبين. يقول إن كان من الغائبين من بين الطيور لأعذبنه عذابا شديدا لأنتفن ريشه فكان عذاب الطير هذا أو لأذبحنه بالسكين أو ليأتيني بسلطان مبين بعذر بين. فمكث غير بعيد فلبس غير طويل حتى جاءه فقال أحط بما لم تحط به بلغت إلى ما لم تبلغ وعلمت ما لم تعلم أيها الملك وجئتك من سبأ مدينة سبأ بنبي يقين بخبر حق عجيب. إني وجدت امرأة تملكهم يقال لها بلقيس وأوتيت من كل شيء أعطيت علم كل شيء في بلدها ولها عرش عظيم حسن كبير عليه من الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضة كذا وكذا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس يعبدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم عبادتهم للشمس فصدهم عن السبيل فصرفهم من الشيطان عن الطريق الحق والهدى فهم لا يهتدون سبيل الحق والهدى. ألا يسجدوا لله الذي وقد قلت لهم ألا يا هؤلاء يسجدوا ألا يا هؤلاء يسجدوا لله. ويقال هذا قول سليمان يقول إما لا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ ما خبأ في السماوات من المطر والأرض من النبات ويعلم ما تخفون ما يسرون من الخير والشر وما تعلنون يظهرون من الخير والشر الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم السرير الكبير. قال سليمان الهدهد سننظر في مقالتك أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم عليهم ثم تولى عنهم تنحى عنهم حيث لا يرونك فانظر ماذا يرجعون يقولون ويردون ويجيبون كتابي. ففعل كما أمره سليمان فأخذت بلقيس كتاب سليمان وخرجت إلى قومها فقالت يا أيها الملأ الرؤساء إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم إنه عنوانه من سليمان وإنه أول سطره بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي ألا تتكبروا علي وأتوني مسلمين مستسلمين مصالحين وأشياء كانت فيه مكتوبة. قالت يا أيها الملأ الرؤساء وأفتوني في أمري أخبروني عن أمري ويقال شاوروا لي ما كنت قاطعة أمرا فاعلة أمرا حتى تشهدوني تحضروني وتشاوروني. قالوا نحن أولو قوة بالسلاح وأولو بأس شديد بالقتال والأمر إليك يقول أمرنا لأمرك تابع فانظري ماذا تأمرين حتى نفعل ما تأمريننا. ثم نطقت بحكمة قالت إن الملوك ملوك الأرض إذا دخلوا قرية عنوة بالحرب والقتال أفسدوها خربوها وجعلوا عزة أهلها أذلة بالضرب والقتل وغير ذلك وكذلك يفعلون. قال الله كذلك يفعلون يعني ملوك الأرض بالكبرياء. وإني مرسلة إليهم إلى سليمان بهدية فناظرة فأنتظر بما يرجع المرسلون الرسل. فلما جاء سليمان رسولها إلى سليمان قال سليمان أتمدونني بمال هدية فما آتاني الله أعطاني الله من الملك والنبوة خير أفضل مما آتاكم أعطاكم من المال بل أنتم بهديتكم تفرحون إن ردت إليكم. ارجع إليهم بهديتهم فلنأتينهم بجنود من جموع لا قبل لهم بها لا طاقة لهم بها ولنخرجنهم منها من سبأ أذلة مغرولة أيمانهم إلى أعناقهم وهم صاغرون ذليلون. قال سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها بسريرها قبل أن يأتوني مسلمين مستسلمين مصالحين. قال عفريت شديد من الجن يقال له عمرو أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك من مجلسك للقضاء وكان مجلس قضائه إلى انتصاف النار وإني عليه على حمله لقوي أمين على ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضة. قال سليمان بل أريد أسرع من هذا. قال الذي عنده هو علم من الكتاب اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم وهو أصف بن برخياء أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يبلغ إليك الشيء الذي رأيته من بعيد. فلما رآه مستقرا ثابتا عنده يعني عرشها عند عرشه قال لآصف هذا من فضل ربي من منة ربي ليبلوني ليختبرني أشكر نعمته ومكفر أم أترك شكر نعمته. ومن شكر نعمته فإنما يكفر نفسه ثواب ربه ومن كفر ترك شكر نعمته فإن ربي غني عن شكره كريم متجاوز لمن تاب لا يعجل بالعقوبة. قال نكر لها عرشها غير سيرها فزيدوا فيه وانقصوا منه ننظر أتهتدي أتعرف أم تكون من الذين لا يهتدون لا يعرفون. فلما جاءت قيل قال لها سليمان وهكذا عرشك سريرك شبهوه عليها قالت كأنه شبهتموه علي وأوتينا العلم من قبلها. فقال سليمان قد أعطاني الله بتغيير سريرها ومجيئه من قبل مجيئها وكنا مسلمين أي مخلصين من قبل مجيئها وصدها صرفها سليمان وقالوا صرفها الله ما كانت عما كانت تعبد من دون الله يعني الشمس إنها كانت من قوم كافرين المجوس. قيل لها دخل الصرح القصر فلما رأته حسبته لجة ماء غمرا يعني كثيرا وكشفت رفعت ثيابها عن ساقيها. قال لها سليمان إنه صرح قصر ممرد أملس من قوارير تحته ماء فلا تخافي واعبوري عليه. قالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة الشمس وأسلمت مع سليمان على يد سليمان لله رب العالمين سيد الجن والإنس. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم نبيهم صالحا أن اعبدوا الله أنقل لهم وحدوا الله وتوبوا إليهم الكفر والشرك فإذاهم فريقان فصاروا فرقتين مؤمنة وكافرة يختصمون يتخاصمون في الدين. قال صالح للفرقة الكافرة يا قوم لم تستعجلون بالسيئات بالعذاب قبل الحسنة قبل العافية والرحمة لولا تستغفرون الله لا تتوبون من الشرك والكفر وتوحدون الله لعلكم ترحمون لكي ترحموا فلا تعذبوا. قالوا اطيرنا بك تشاءمنا بك وبمن معك من قومك يعنون شدتنا من شؤمك ومن شؤم من آمن بك. قال صالح طائركم شدتكم ورخاؤكم عند الله بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بالشدة والرخاء ويقال تخذلون ولا توفقون. وكان في المدينة تسعة رهط النفر من الفساق من أبناء غوسائهم قدار بن سارف ومصدع بن دهو ومصدع بن دهن وأصحابهما يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون لا يأمرون بالصلاح ولا يعملون به. قالوا تقاسموا بالله يقول توافقوا وتخالفوا بالله ثم قال لنبيتنه وأهله ولندخلن عليه وعلى أهله لأنه ولنقتلنه وأهله ثم لنقولن لوليه لورثته وقرابته ما شهدنا مهلك أهله قتل صالح وأهله وإنا صادقون يصدقوننا في قولنا ولا يرد قولنا أحد. ومكروا مكرا أرادوا قتل صالح ومن آمن معه ومكرنا مكرا أردنا قتلهم وهم لا يشعرون بمكرنا ويقال قتلتهم الملائكة في دار صالح بحجارتهم لا يشعرون من الملائكة. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة مكرهم وعقوبة مكرهم بصالح أنا دمرناهم أهلكناهم بحجارة وقومهم أجمعين وأهلكنا قومهم أجمعين فتلك بيوتهم قاوية خالية سقطت بما ظلموا أشركوا إن في ذلك فيما فعلنا بهم لآية لعلامة وعبرة لقوم يعلمون يصدقون ما فعل بهم. وأنجينا الذين آمنوا بصالح وكانوا يتقون الكفر والشرك والفواحش وقتل الناقة ولوطا أرسلنا لوطا إلى قومه إذ قال لقومه أسلم الفاحشة اللواط وأنتم تبصرون تعلمون أنها فاحشة إنكم تأتون الرجال أدبار الرجال شهوة اشتهاء لكم من دون النساء من فروج النساء بل أنتم قوم تجهلون أمر الله. فما كان جواب قومه فلم يكن جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط وابنتيه زعورا وريثا من قريتكم سدهم إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن أدبار الرجال. فأنجيناه وأهله وابنته إلا امرأته المنافقة كقدرناها من الغابرين يقول قدرنا عليها أن تكون من المتخلفين بالهلاك. وأمطرنا عليهم على شذاذهم ومسافريهم مطرا حجارة فساء فبئس مطر المنذرين. من أنذرهم لوط فلم يؤمنوا قل يا محمد الحمد لله الشكر والمنة لله على هلاكهم وسلام سعادة وسلامة على عباده الذين اصطفى اختارهم الله بالنبوة ويقال اصطفاهم الله بالإسلام وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله خير قل يا محمد لأهل مكة أعبادة الله أفضل أما يشركون أم عبادة ما يشركون بالله من الأوثان أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء مطرا فأنبتنا به بالمطر حدائق بساتين ما أحيط عليها من النخل والشجر ذات بهجة ذات منظر حسن ما كان لكم مقدرة أن تنبتوا شجرها شجر البساتين أإله مع الله سوى الله فعل ذلك بل هم قوم يعدلون به الأصنام. أمن جعل الأرض قرارا مسكنا وجعل خلالها نارا وسقاها أنهارا وجعل لها للأرض رواسي الجبال الثوابت أوتادا لها وجعل بين البحرين العذب والمالح حاجزا مانعا لا يختلطان أإله مع الله سوى الله فعل ذلك بل أكثرهم لا يعلمون لا يصدقون. أمن يجيب المضطر في البلاء إذا دعاه بدفع البلاء ويكشف السوء بدفع البلاء ويجعلكم خلفاء الأرض سكان الأرض بعد هلاك أهلها أإله مع الله سوى الله فعل ذلك قليلا ما تذكرون ما تتعبون قليلا ولا كثيرا أمن يهديكم ينجيكم في ظلمات البر والبحر من شدائد البر والبحر إذا سفرتم ومن يرسل الرياح بشرا طيبة بين يدي رحمته قدام المطر أإله مع الله سوى الله فعل ذلك تعالى الله تبرأ الله عما يشركون به من الأوثان أمن يبدأ الخلق يبتدئه من نطفة ثم يعيده بعد الموت ومن يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات أإله مع الله سوى الله فعل ذلك قل هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين أن مع الله آلهة شتى قل يا محمد أهل مكة لا يعلم من في السماوات من الملائكة والأرض من الخلق الغيب متى قيام الساعة ونزول العذاب إلا الله وما يشعرون وما يعلم الخلق أيان يبعثون متى يبعثون من القبور بل ادارك علمهم في الآخرة يقول اجتمع علمهم على أن الآخرة لا تكون بل هم في شك منها من قيام الساعة بل هم منها عمون عمي لا يبصرون وقال الذين كفروا كفار مكة إذا كنا صرنا ترابا رميما وآباؤنا قبلنا إنا لمخرجون من القبور لمحيون ولقد وعدنا هذا الذي تعدنا نحن وآباؤنا من قبل من قبلنا إن هذا ما هذا الذي تعدنا يا محمد إلا أساطير وحديث الأولين قل يا محمد بأهل مكة سيروا سافروا في الأرض فانظروا فاعتبروا كيف كان عاقبة المجرمين آخر أمر المشركين ولا تحزن عليهم يا محمد إن لم يؤمنوا ويقالوا ولا تحزن عليهم بالهلاك ولا تكن في ضيق ولا تضيق ولا تضيق صدرك يا محمد مما يمكرون مما يقولون ويصنعون ويقولون متى هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد إن كنتم صادقين إن كنت من الصادقين من يجيء العذاب قل لهم يا محمد عسى وعسى من الله واجب أن يكون ردف لكم قرب لكم بعض الذي تستعجلون من العذاب يوم بدر وإن ربك يا محمد لذو فضل لذو منع الناس بتأخير العذاب ولكن أكثرهم لا يشكرون بتأخير العذاب وإن ربك يا محمد لا يعلم ما تكن صدورهم تضمر قلوبهم من البغض والعداوة وما يعلنون ما يظهرون من الكفر والشرك والقتال وما من غائبة من سر خفي في السماء والأرض من أهل السماء والأرض إلا في كتاب مبين إلا مكتوب في اللوح المحفوظ إن هذا القرآن الذي تقرأ عليهم يا محمد يقص على بني إسرائيل يبين لبني إسرائيل اليهود والنصارى أكثر الذي هم فيه يختلفون كل الذي هم فيه في الدين يخالفون وإنه يعني القرآن لهدى من الضلالة ورحمة من العذاب للمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إن ربك يقضي بينهم بين اليهود والنصارى بحكمه وقضائه يوم القيامة وهو العزيز بالنقمة منهم العليم بهم وبعقوبتهم فتوكل يا محمد على الله إنك على الحق المبين على الدين الظاهر وهو الإسلام إنك يا محمد لا تسمع الموتى بالقلوب ويقال كأنه الميت ولا تسمع الصم بالقلوب ويقال متصامم الدعاء دعوتك إلى الحق والهدى إذا ولوا أعرضوا مدبرين عن الحق والهدى وما أنت يا محمد بهذه العمي عن ضلالتهم إلى الهدى إن تسمع ما تسمع دعوتك إلا من يؤمن بآياتنا بكتابنا ورسولنا فهم مسلمون مخلصون بالعبادة والتوحيد وإذا وقع وجب القول عليهم بالسخط والعذاب أخرجنا لهم دابة من الأرض بين الصفا والمروة وهي عصا موسى ويقال معها عصا موسى تكلمهم أن الناس كانوا بآيات ربنا بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن ويقال بخروج الدابة لا يوقنون لا يصدقون وإن قرأت بنصب التاء تضربهم وتجرحهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم لكن تكلمهم على القراءة ليست من المتواترة ويوم وهو يوم القيامة نحشر من كل أمة من كل أهل دين فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا بكتابنا ورسولنا فهم يوزعون يقول يحبس أولهم على آخرهم حتى إذا جاءوا اجتمعوا قال الله لهم أكذبتم بآياتي بكتابي ورسولي ولم تحيطوا بها علما يقولوا جحدتم ولم تعلموا أنها ليست مني أم ماذا كنتم تعملون في الكفر والشرك وقع القول وجب القول عليهم بالسخط والعذاب بما ظلموا بكفرهم وشركهم فهم لا ينطقون لا يجيبون ألم يروا كفار مكة أن جعلنا الليل مسكن ليسكنوا ليستقروا فيه والنهار مبصرا مضيئا مطلبا لمعايشهم إن في ذلك فيما فعلنا بهم لآيات لعلامات لقوم يؤمنون ويصدقون ويوم ينفخ في الصور وهي نفخة الموت ففزع ما تمن في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الخلق إلا من شاء الله من أهل السماء جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فإنهم لا يموتون في النفخة الأولى ولكن يموتون بعد ذلك وكل يعني أهل السماء وأهل الأرض أتوه داخلين يأتون إلى الله يوم القيامة صاغرين ذليلين. وترى الجبال يا محمد في النفخة الأولى تحسبها جامدة ساكنة مستغرة وهي تمر مر السحاب في الهواء. صنع الله، هذا فعل الله بخلقه الذي أتقن أحكم كل شيء من الخلق، إنه خبير عليم بما تفعلون من الخير والشر. من جاء بالحسنة، من جاء يوم القيامة بلا إله إلا الله مخلصا بها فله خير منها، فخيره كله منها ومن قبلها ومن قبلها. وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم آمنون من الفزع والعذاب إذا أطبقت النار. ومن جاء بالسيئة بالشرك بالله فكبت قلبت وجوههم في النار، هل تجزون في الآخرة إلا ما كنتم تعملون في الدنيا. قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد أوحد رب هذه البلدة، يعني مكة، الذي حرمها جعلها حرما وله كل شيء من الخلق، وأمرت أن أكون من المسلمين مع المسلمين على دينهم، وأن أتلو القرآن، وأمرت أن أقرأ عليكم القرآن، فمن اهتدى آمن بما في القرآن فإنما يهتدي يؤمن لنفسه، ثواب ذلك لنفسه، ومن ضل كفر بالقرآن. فقل يا محمد إنما أنا من المنذرين المخوفين من النار بالقرآن. ثم أمره بعد ذلك بالقتال فقال: وقل يا محمد الحمد لله، الشكر لله، والوحدانية لله، سيريكم آياته علامات وحدانيته وقدرته بالعذاب يوم بدر فتعرفونها فتعلمون أن ما يقول لكم محمد عليه الصلاة والسلام حق وصدق، وما ربك بغافل بساه عما تعملون في الكفر والشرك، يعني كفار قريش، هذا وعيد لهم من الله في الكفر والشرك، ويقال بتارك عقوبتي ما تعملون من المكر والخيانة والفساد. سورة القصص. هذه الآية سيريكم آياته فتعرفونها، هذا خطاب عام، فآيات الله عز وجل يريها الله عز وجل لعباده القرن بعد القرن والحقب بعد الحقب. نعم. سورة القصص. وبإسنادها عن عباس في قوله تعالى: طاسيم طاون طوله وقدرته، وسين سناؤه ورفعته، وميم ملكه. قال رحمه الله: ويقال قسم أقسم به. تلك آيات الكتاب المبين، إن هذه السورة آيات القرآن المبين بالحلال والحرام والأمر والنهي، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق بالقرآن لقوم يؤمنون يصدقون بك وبالقرآن. إن فرعون علا خالف وتجبر وكفر في الأرض أرض مصر، وجعل أهلها شيعا فرقا فرقا، يستضعف يقهر طائفة منهم بني إسرائيل، يذبح أبناءهم صغارا ويستحيي نساءهم، يستخدمهم كبارا، إنه كان من المفسدين في كفره بالقتل والدعاء إلى غير عبادة الله. ونريد بإرسال موسى إليهم وهلاكهم أن ننزلهم بالنجاة على الذين استضعفوا قهروا وهم بنو إسرائيل، ننزلهم بالنجاة على الذين استضعفوا قهروا وهم بنو إسرائيل في الأرض أرض مصر، ونجعلهم أئمة قادة في الخير، ونجعلهم الوارثين وارث أرض مصر، ونمكن لهم ونملكهم في الأرض أرض مصر، ونوري فرعون وهامان وجنودهما جموعهما منهم من موسى وبني إسرائيل ما كانوا يحذرون من ذهاب الملك. ووحينا إلى أم موسى، ألهمنا أم موسى يحاند بنت لاوي بن يعقوب أن أرضعيه، أن أرضعي هذا الصبي، فإذا خفت عليه أن يضيع فلقه في اليم فاطرحيه في التابوت، والتابوت في البحر، ولا تخافي من الغرق ولا تحزني من الضيعة، ألا يرد إليك، إنا رده إليك وجاعله من المرسلين إلى فرعون وقومه، فالتقطه فرفعه آل فرعون جواري فرعون من بين الماء والشجر، فأخذناه وذهبنا به إلى امرأة فرعون ليكون لهم عدوا من بعد ما يجيء إليهم بالرسالة، وحزنا بذهاب ملكهم، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين مشركين. وقالت امرأة فرعون آسية بنت مزاحم وكانت عمة موسى قرة عين لي هذا الغلام، ولك يا فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا في ضيعتنا ونتخذه ولدا أو نتبنى، وهم لا يشعرون بنو إسرائيل لا يعلمون أنه ليس منا، ويقال وهم لا يشعرون أن هلاكهم على يديه. وأصبح فؤاد أم موسى، صار قلب أم موسى يحاند فارغا من كل هم وذكر إلا هم موسى وذكر موسى، إن كادت قد كادت لتبدي به لتظهر به تقول هذا ابني بعد من تسب به إلى فرعون، لولا أن ربطنا حفظنا على قلبها بالصبر لتكون من المؤمنين من المصدقين بوعد الله أن يكون من المرسلين. وقالت يعني أم موسى لأختي موسى تسمى مريم: قصيه اتبعي أثره، فبصرت به بالغلام عن جنوب عن بعد، وهم لا يشعرون لا يعلمون أنها أخت موسى. وحرمنا عليه على موسى المراضع الألبان النساء من قبل مجيء أمه، فقالت أخت موسى لآل فرعون: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم يرضعون لكم هذا الغلام وهم له ناصحون حافظون بالتربية، فدلت على أمه. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها تطيب نفسها بموسى ولا تحزن على موسى ولتعلم أن وعد الله في رده إليها حق صدق ولكن أكثرهم يعني أهل مصر لا يعلمون ذلك ولا يصدقون. ولما بلغ شده 18 سنة واستوى خلقه 40 سنة آتيناه أعطيناه حكما فهما وعلما ونبوة وكذلك هكذا نجزي المحسنين النبيين بالفهم والنبوة ويقال الصالحين بالعلم والحكمة. ودخل المدينة على حين غفلة اشتغال من أهلها عند القيلولة ويقال بعد صلاة المغرب فوجد فيها في المدينة رجلين إسرائيليا وقبطيا يقتتلان يتنازعان ويتحاربان بينهما هذا من شيعته من شيعة موسى الإسرائيلي وهذا من عدوه من عدو موسى القبطي فاستغاثه الذي من شيعته من شيعة موسى على الذي من عدوه من عدو موسى فوكزه موسى فجمع موسى أصابعه وقبض عليها فلكزه لكزه فقضى عليه الموت فخر ميتا. قال موسى هذا من عمل الشيطان بأمر الشيطان إنه عدو مضل مبين ظاهر العداوة وندم على قتله. قال ربي إني ظلمت نفسي بقتل النفس فاغفر لي ذنبي تجاوز عني فغفر له إنه هو الغفور المتجاوز الرحيم لمن تاب. قال ربي بما أنعمت علي من أنت علي بالمعرفة والتوحيد والمغفرة فلن أكون ظهيرا للمجرمين فلا تجعلني عونا للمشركين لفرعون وقومه. فأصبح فصار في المدينة خائفا من قتل القبطي يترقب وينتظر متى يؤخذ به فإذا الذي استنصره استعان به بالأمس قال على القبطي استغيث على آخر من القبط قال له الإسرائيلي موسى إنك لغوي مبين مجادل بين الجدال وأقبل عليه بالعون. فلما أراد أن يغش أن يأخذ بالذي هو عدو لهم القبطي وظن الإسرائيلي أنه يريده قال أي الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني اليوم كما قتلت نفسا قبطيا بالأمس إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا قتالا في الأرض في أرض مصر وما تريد أن تكون من المصلحين من المتورعين الآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر. وجاء رجل وهو حزقيل من أقصى المدينة من أسفل المدينة ويقال من وسط المدينة يسعى يسرع ويشتد في مشيه. قال يا موسى إن الملأ أولياء المقتول يأتمرون بك اتفقوا عليك ليقتلوك فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين من المشفقين. فخرج موسى منها من المدينة خائفا يترقب وينتظر ويلتفت متى يلحق ويؤخذ به. حتى قال عند ذلك رب نجي من القوم الظالمين أهل مصر. ولما توجهت القوى مدينة سار نحو مدينة خاف أن يخطئ الطريق قال عسى لعل ربي أن يهديني أن يرشدني سواء السبيل قصد الطريق نحو مدين. ولما ورد بلغ ماء مدين وهو بئر وجد عليه على الماء أمة جمعت من الناس 40 رجلا يسقون غنمهم وجد من دونهم من ورائهم امرأتين تذودان تحبسان غنمهما عن الماء من ضعفهما حتى يفرغ القوم. قال هما موسى ما خطبكما ما بالكما لا تسقيان غنمكما قالتا لا نسقي لا نقدر أن نسقي غنمنا حتى يصدر الرعاء وحتى يفرغ القوم ثم نسقي وأبونا شيخ كبير ليس له أحد يعين إنه غيرنا. فسقى لهما فسقى موسى غنمهما وذهبتا إلى أبيهما فأخبرتا أباهما عن خبر موسى. ثم تولى موسى إلى ظل الشجرة ويقال ظل حائط ويقال كن أحسن الله عليكم. فقال موسى رب إني لما أنزلت إلي ما قدرت لي من خير من طعام فقير محتاج. فجاءت وحدهما ويسطرا واسمها صفورة واسمها صفورة تمشي على هذه الأسماء من كتب بني إسرائيل وكما ذكرنا أنها منقولة عن ابن عباس وابن عباس وغيره من الصحابة ينقلون مثل هذه الأشياء عن بني إسرائيل لا بأس بذلك. نعم. فجاءت إحداهما وهي اسمها صفورة تمشي على استحياء معترضة رافعة كمها على وجهها كمشي العذارى واضعة يدها على وجهها. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك ليعطيك أجر ما سقيت لنا عوض ما سقيت لنا غنمنا. فلما جاءه موسى إلى أبيها يثرون ابن أخي شعيب وقد مات شعيب قبل ذلك وقص عليه على يثرون القصص فراره من فرعون وغير ذلك. قال له يثرون لا تخف نجوت من القوم الظالمين أهل مصر. قالت إحداهما وهي صغيرة بتستجره إن خيرا استجرت من هذا هو الصحيح أنه قص عليه أن هذا رجل صالح اسمه يثرون ويسر شعيب لكن قطعا هو ليس نبي الله شعيب لأن بين موسى عليه السلام وبين نبي الله شعيب مدة زمنية كبيرة. نعم. قالت إحداهما وهي صغيرة بتستجره إن خيرا استجرت من أجرائه هو القوي على الحمل الثقيل الأمين على الأمانة. ثم قال يثرون لموسى إني أريد أن أنكحك أزوجك يا موسى إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني تعمل لي في غنمي 8 حجج 8 سنين فإن أتممت 10 سنين فمن عندك الزيادة وما أريد أن أشق عليك في الزيادة ستجدني إن شاء الله من الصالحين بالوفاء. قال موسى ذلك الشرط بيني وبينك أي من أجلين قضيت 8 أو 10 فلا عدوان علي فلا سبيل لك علي. والله على ما نقول من الشرط والوفاء وكيل أي شهيد. فلما قضى موسى الأجل 10 سنين وسار بأهله نحو مصر آنس من جانب الطور نار رأى عيسى للطريق نارا قال لأهله امكثوا انزلوها هنا إني آنست رأيت نارا لعلي آتيكم منها من عند النار بخبر عن طريق أي الطريق وقد كان تحيرا في الطريق أو جدوة قطعة من النار لعلكم تصطلون كي تدفأوا بها وكانوا في شدة من الشتاء. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن يعني يمين موسى في البقعة المباركة بالماء والشجر من الشجرة من نحو الشجر أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين سيد الجن والإنس وأنا ألقي عصاك من يدك. فلما رآها بعدما ألقاها تهتز وتتحرك ورافعت رأسها كأنها جان حية لا صغيرة ولا كبيرة ولا مدبرا هاربا منها ولم يعقب ولم يلتفت إليها. قال الله يا موسى أقبل إليها ولا تخف منها إنك من الآمنين من شرها. فأخذها موسى فإذا هي عصا كما كانت. قال الله له أسلك أدخل يدك في جيبك في إبطك يا موسى تخرج بيضاء لها ضوء كضوء الشمس من غير سوء من غير بارس مضمم إليك جناحك. أدخل يدك في إبطك بعد ذلك من الرهب من الفرق إذا أرهبت بها الناس. أرهبت إذا أرهبت بها الناس يعني الناس يخافون أنت ما تخاف. أيضا إذا خفت أدخل يدك في هذا المكان فتخرج فالناس يخافون وأنت تكون في أمن. نعم. واضمم إليك جناحك أدخل يدك في بطنك بعد ذلك من الرهب من الفرق إذا أرهبت بها الناس. فذلك برهانان فهاتان حجتان من ربك إلى فرعون وملئه قومه إنهم كانوا قوما فاسقين كافرين مفسدين في شركهم. قال موسى ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني بدلها وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أبين مني كلاما وكان على لسان موسى رته. نعم. أوردته رت. نعم. فارسله فلان رت اللسان يعني لا يتكلم بطلاق لعيب في لسان. نعم. فأرسله معي يرد أن معينا يصدقني يعبر عني كلامي ويصدق قولي إني أخاف ويكذبوني برسالة. قال الله سنشد عضدك سنقوي ظهرك بأخيك هارون ونجعل لكما سلطانا عظما وحجة مقدما وأخر فلا يصلون إليكما بآياتنا إلى قتلكما أنتما ومن اتبعكما بالإيمان والآيات غالبون على فرعون وقومه. فلما جاءهم موسى بآياتنا الذي ورعصى بينات مبينات قالوا يا موسى ما هذا الذي جئتنا به إلا سحر مفترا كذب مختلق من تلقاء نفسك وما سمعنا بهذا الذي تقول يا موسى في آبائنا الأولين من آبائنا الماضين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى بالرسالة والتوحيد من عنده ومن تكون له عاقبة الدار الجنة في الآخرة إنه لا يفلح لا يأمن ولا ينجو الظالمون المشركون من عذاب الله. وقال فرعون يا أيها الملأ يا رجال أهل مصر ما علمت لكم ما عرفت لكم إلها غيري فلا تطيعوا موسى فأوقد لي أي النار يا هامان أعطيني فاطبخ لي يا هامان أعطيني آجرا فاجعل لي صرحا قصرا لعلي أطلع وأصعد وأنظر إلى إله موسى الذي يزعم أنه في السماء وأرسله إليه وإني لا أظنه من الكاذبين ليس في السماء من إله أرسله إليه الذي يزعم أنه في السماء وأرسله إليه. نعم. الذي يزعم أنه في السماء وارسله إلي وإني لأظنه من الكاذبين ليس في السماء من إله. واستكبر تعظم عن الإيمان هو فرعون وجنوده وجموعه القبط في الأرض في أرض مصر بغير الحق بغير أن كان لهم ذلك. أول من أنكر أن يكون الله في العلو هو فرعون ولا يعلم له سابق حتى إبليس ما كان ينكرها لكن فرعون هو أول من أنكر أن يكون الله في العلو. نعم. بغير الحق بغير أن كان لهم ذلك وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون في الآخرة فأخذناه يعني فرعون بكلمته الأولى أنا ربكم الأعلى والأخرى ما علمت لكم إلا إن غيري وجنوده جموعه القبط فنبذناهم في اليم فألقيناهم فطرحناهم في البحر فانظر يا محمد كيف كان عاقبة الظالمين آخر أمر المشركين فرعون وقومه وجعلناهم خذلناهم أئمة قادة إلى الكفار والضلال يدعون إلى النار إلى الكفر والشرك وعبادة الأوثان ويوم القيامة لا ينصرون لا يمنعون من عذاب الله وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة أهلكناهم في الدنيا بالغرق ويوم القيامة هم من المقبوحين سود الوجوه وزرق الأعين ولقد أعطينا موسى الكتاب يعني التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من قبل موسى بصائر بيانا للناس لبني إسرائيل وهدى من الضلالة ورحمة لمن آمن به لعلهم يتذكرون لكي يتعظوا فيؤمنوا به. وما كنت يا محمد بجانب الغربي الجبل إذ قضينا إلى موسى الأمر حيث أمرنا موسى الإتيان إلى فرعون وما كنت من الشاهدين من الحاضرين هناك ولكننا أنشأنا خلقنا قرونا قرنا بعد قرن وبينا قصة الأول للآخر كما بينا لك فتطاول عليهم العمر الأجل فلم يؤمنوا فهلكناهم قرنا بعد قرن وما كنت يا محمد ثاويا مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا تقرأ على قومك آياتنا القرآن تخبرهم ولكننا كنا مرسلين الرسل إلى القوم الأولى وبينا قصة الأول للآخر كما بينا لك قصة الأولين. وما كنت بجانب طول الجبل زبير إذ نادينا حيث كلمنا موسى ويقال إذ نادينا أمتك ولكن علمناك وارسلناك رحمة نعمة ومنة من ربك إذ أرسل إليك جبريل بالقرآن بأخبار الأمم لتنذر قوم لكي تخوف قوم بالقرآن ما أتاه من نذير إن لم يأتهم رسول مخوف من قبلك يعني قريش لعلهم يتذكرون لكي يتعظوا فيؤمنوا ولولا أن تصيبهم مصيبة ولولا أن يصيب قومك قريشا عذاب يوم القيامة بما قدمت أيديهم بما اكتسبوا في كفر فيقولوا عند نزول العذاب بهم يوم القيامة ربنا يا ربنا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا مع الكتاب قبل العذاب فنتبع آياتك كتابك ورسولك ونكون من المؤمنين بكتاب والرسول أهلكناهم قبلك ولكن أرسلناك إليهم بالقرآن كي لا يكون لهم حجة علينا. الجبل وما كنت بجانب الطور جبل الزبير صحيح. والجبل الزبير هو الجبل الذي يكون لونه مائلا إلى السواد نعم. فلما جاءهم الحق محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن من عندنا قالوا كفار مكة لولا أوتي هل أعطي محمد عليه الصلاة والسلام يعني اليد والعصا والمن والسلوى والقرآن جملة مثل ما أوتي أعطي موسى بزعمه أولم يكفروا كفار مكة بما أوتي موسى أعطي موسى من قبل محمد صلى الله عليه وسلم يعني التوراة قالوا كفار مكة سحران يعني التوراة والقرآن تظاهرا تعاونا وقالوا كفار مكة إنا بكل من التوراة والقرآن كافرون جاحدون قل لهم يا محمد فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أصوب منهما من التوراة والقرآن أتبعه أعمل به إن كنتم صادقين أن التوراة والقرآن سحران تظاهرا فلم يقدروا أن يأتوا قال الله فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يجيبوك الظلمات بما سألتهم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بالكفر والشرك وعبادة الأوثان يوم أضلوا أكثر عن الحق والهدى ممن يتبع أهواءه بالكفر والشرك وعبادة الأوثان بغير هدى من الله بغير حجة وبيان من الله إن الله لا يهدي لا يرشد إلى دينه القوم الظالمين المشركين أبا جهل وأصحابه ولقد وصلنا لهم القول بينا لهم بالقرآن بالتوحيد لعلهم يتذكرون لكي يتعظوا بالقرآن فيؤمنون الذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم علم التوراة من قبله من قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن يعني عبد الله بن سلام وأصحابه نحو 40 رجلا منهم من جاء من الشام ومنهم من جاء من اليمن هم به بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يؤمنون يوقنون وإذا أسلى عليهم يقرأ عليهم القرآن بذات محمد صلى الله عليه وسلم وصفته قالوا آمنا به بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل قراءة القرآن علينا مسلمين مقرين بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أولئك أهل هذه الصفة يؤتون أجرهم مرتين يعطون ثوابهم ضعفين بما صبروا على أذى الكفار وطعنهم متى بينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتابهم ودخلوا في دين محمد عليه الصلاة والسلام ويدرون بالحسنة السيئة يدفعون بالكلام الحسن بلا إله إلا الله الكلام القبيح الشرك من غيرهم أعطي ومما رزقناهم أعطيناهم من الأموال ينفقون يتصدقون وإذا سمعوا اللغو الباطل يعني طعنة الكفار عليهم أعرضوا عنه كراما وقالوا معروفا لنا أعمالنا عبادة الله ودين الإسلام ولكم أعمالكم عليكم أعمالكم عبادة الأوثان ودين الشيطان الشرك بالله سلام عليكم هداكم الله لا نبتغي الجاهلين لا نطلب دين المشركين بالله إنك يا محمد لا تهدي لا تعرف من أحببت إيمانه يعني أبا طالب ولكن الله يهدي يوفق ويرشد يوفق ويرشد ويعرف من يشاء يوفق ويرشد ويعرف من يشاء لدينه أبا بكر وعمر وأصحابهما وهو أعلم بالمهتدين لدينه وقالوا أي حارث بن عمرو النوفلي وأصحابه إن اتبع هدى التوحيد معك يا محمد نتخطف نطرد من أرضنا مكة أولم نمكن لهم ننزلهم ونجعل لهم حرما آمنا من أن يهاج فيه يجبى إليه ثمرات كل شيء يحمل إليه ألوان كل شيء من الثمرات رزق من لدنا طعاما لهم من عندنا فكيف أسلط عليهم الكفار إن آمنوا ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك ولا يصدقون وكما هلكنا من قالت الناس قرية بطلت معيشتها كفرت معيشتها فتلك مساكنهم منازلهم لم تسكن من بعدهم بعدها لكن إلا قليلا منها يسكنها المسافرون وسائرها خراب وكنا نحن وارثين المالكين على ما ملكوا وتركوا بعدها لكن وما كان ربك مهلك القرى أهل القرى حتى يبعث في أمها في أعظمها مكة ويقال إلى أعظمها وكبرائها رسولا يسلو عليهم آياتنا بالأمر والنهي وما كنا مهلك القرى أهل القرى إلا أهل القرى إلا وأهلها ظالمون مشركون وما أوتيتم من شيء ما أرضيتم من المال والخدم يا معشر قريش ما متاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا الخزف والزجاج وزينتها زهرتها لا تبقى هذه الزهرة وما عند الله لمحمد وأصحابه في الجنة خير أفضل وأبقى أدوم مما لكم في الدنيا فلا تعقلون فليس لكم ذهن الإنسانية أن الدنيا ثانية والآخرة باقية أفمن وعدناه وعدا حسنا يعني الجنة ومحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويقاله عثمان بن عفان فهو لاقيه معينه في الآخرة كمن متعناه في متاع الحياة الدنيا أعطيناه المال والخدم في الدنيا يعني أبا جهل بن هشام ثم هو يوم القيامة من المحضرين من المعذبين في النار ويوم وهو يوم القيامة يناديهم الله يعني أبا جهل وأصحابه فيقول الله عز وجل أين شركائي الذين كنتم تزعمون تعبدون وتقولون إنهم شركائي قال الذين حق عليهم وجب عليهم القول بالسخط والعذاب وهم الرؤساء ربنا يا ربنا هؤلاء السفلة الذين أغوينا أضلناهم عن الحق والهدى كما غوينا ضللنا عن الحق والهدى تبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون بأمرنا وقيل ادعوا شركاءكم آلهتكم حتى يمنعوكم من عذاب الله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يجيبوهم برفع عذاب الله عنهم ورأوا العذاب القادة والسفلة ولو أنهم كانوا يهتدون تمنوا لو أنهم كانوا في الدنيا على الحق والهدى ويوم هو يوم القيامة يناديهم الكفار فيقول الله لهم ماذا أجبتم المرسلين بما دعوكم فعميت فالتبست عليهم الأنباء الأخبار والإجابة يومئذ يوم القيامة فهم لا يتساءلون لا يجيبون فأما من تاب من الكفر وآمن بالله وعمل صالحا خالصا فيما بينه وبين ربه فعسى من الله واجب أن يكون من المفلحين من الناجين من السخط والعذاب وربك يخلق ما يشاء كما يشاء ويختار بخلقه بنبوة من يشاء يعني محمد صلى الله عليه وسلم ما كان لهم يهي مكة الخيارة والاختيار سبحان الله نزه نفسه وتعالى تبرع عما يشركون به من أوثان وربك يعلم واتكن صدورهم ما تغدر قلوبهم البغض وعداوة وما يعلنون ما يغزرون من المعاصي وهو الله لا إله إلا هو لا ولد له ولا شريك له له الحمد له الشكر في الأولى والآخرة على أهل الأرض والسماء ويقال له الحمد والمنة والفضل والإحسان في الأولى والآخرة على أهل الدنيا والآخرة وله الحكم القضاء بينهم وإليه ترجعون بعد الموت قل لهم يا محمد لأهل مكة أرأيتم ما تقولون يا معشر الكفار إن جعل الله عليكم ليلا إن ترك الله عليكم ليلا مظلما سرمدا دائما إلى يوم القيامة لا نهار فيه من إله غير الله سوى الله يأتيكم من ضياء بنهارنا فلا تسمعون أفاتطيعون من جعل لكم الليل والنهار قل لهم يا محمد أيضا أرأيتم ما تقولون إن جعل الله عليكم إن ترك الله عليكم النهار سرمدا دائما إلى يوم القيامة لا ليل فيه من إله غير الله سوى الله يأتيكم بليل تسكنون فيه تستقرون فيه أفلا تبصرون أفاتصدقون من جعل لكم خلق لكم الليل والنهار ومن رحمته نعمته جعل لكم خلق لكم الليل والنهار تسكنوا فيه تستغروا في الليل ولتبتغوا من فضله تطلبوا بالنهار فضله بالعلم والعبادة ولعلكم تشكرون لكي تشكروا نعمته عليكم بالليل والنهار ويوم هو يوم القيامة يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون تقولون إنهم شركائي ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا نبيا يشهد عليهم ببلاغه وهو نبيهم الذي كان فيهم في الدنيا فقلنا هاتوا برهانكم حجتكم لماذا رددتم على الرسل فعلموا علم كل أمة أن الحق لله أن عبادة الله ودين الله الحق وأن القضاء فيهم لله وظل عنهم استغل عنهم بأنفسهم ما كانوا يفترون يعبدون بالكذب إن قارون كان من قوم موسى ابن عم موسى فبغى عليهم فتطاول على موسى وهارون وقومهما فقال لموسى رسالة ولهارون الحبورة ولست في شيء لا أرضى بهذا ورد على موسى نبوته وأتيناه وعطيناه من الكنوز يعني الأموال ما إن مفاتيحه مفاتيح خزائنه لتنوء بالعصبة لتثقل بالجماعة أولي القوة ذوي القوة وهم 400 رجل يحملون مفاتيح خزائنه هذا قارون يقال إنه كان بمثابة وزير المالية عند فرعون ولذلك كانت عنده الأبة هذه كلها هو الوحيد من الإسرائيليين الذين كان له الحظوة نعم طبعا خسف به وين في مصر لا يخطئ بعض المفسرين يظن أنه خسف به في التيه لا ما كان في التيه يملك الملاك المال والجاه والقصر ولبه كلها كان في مصر عنده نعم وآتيناه وعطيناه من الكنوز يعني الأموال ما إن مفاتيحه مفاتيح خزائنه لا تنوء بالعصبة لا تدخل بالجماعة أولي القوة ذوي القوة وهم 40 رجلا يحملون مصر يدورون وراء كنوز هذا كل يوم يحفرون الجماعة ما لقوا إلا الموتى نعم وآتيناه وعطيناه من الكنوز يعني الأموال ما إن مفاتيحه مفاتيح خزائنه تنوء بالعصبة لا تثقل بالجماعة أولي القوة ذوي القوة وهم 400 رجلا يحملون مفاتيح خزائنه إذ قال له قومه قوم موسى لا تفرح لا تبطر بالمال وتشرك إن الله لا يحب الفرحين الباطلين في المال وابتغي اطلب فيما أتاك الله بما أعطاك الله المال الدار الآخرة يعني الجنة ولا تنس نصيبك من الدنيا لا تترك نصيبك من الآخرة بنصيبك من الدنيا ويقال لا تنقص نصيبك من الدنيا بما أنفقت وأعطيت للآخرة وأحسن إلى الفقراء والمساكين كما أحسن الله إليك بالمال ولا تبغي الفساد في الأرض لا تعمل المعاصي وخلاف أمر الرسول موسى عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب المفسدين بالمعاصي قال قارون إنما هذا أحسن تفسير قاله لا تنس نصيبك من الدنيا لا تترك نصيبك من الآخرة بنصيبك من الدنيا، يعني استخدم الدنيا لأجل الآخرة، وليس المقصود أن الإنسان يترك نصيبه، لا تنسى نصيبك من الدنيا يتمتع في الآخرة، ليس هذا المقصود. نعم. قال قارون: إنما أعطيت هذا المال الذي أعطيت على علم عندي على ما علم ما علم الله أني أهل لذلك، ويقال يصنع الذهب بالكيمياء. أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله ما يقولون الماضية منه أشد منه قوة من البدن وأكثر جمعا مالا ورجالا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون المشركون يوم القيامة كل يعرف بسيماه. فخرج قارون على قومه في دينته التي كانت له من الخيل والبغال والغمال والجوار وحلي الذهب والفضة والوان السلاح والثياب. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا وهم راغبون يا ليت لنا مثل ما أعطي قارون من المال إنه لذو حظ عظيم نصيب كثير. وقال: الذين أوتوا العلم أعطوا علم الزهد والتأكل وهم الزاهدون. قالوا للغاربين: ويلكم ضيق الله عليكم الدنيا ثواب الله خير في الجنة أفضل لمن آمن بالله وبموسى وعمل صالحا خالصا فيما بينه وبين ربه ولا يلقاها لا يعطى الجنة إلا الصابرون على أمر الله والمواذير. ويقال: لا يوفق للكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الصابرون على أمر الله والمرازي. فخسفنا به بقارون وبداره وبمنزله الأرض غارت به الأرض، فما كان له من فئة من جماعة وجند ينصرونه ويمنعونه من دون الله من عذاب الله حين نزل بهم، وما كان من المنتصرين الممتنعين بنفسه من عذاب الله. وأصبح صار الذين تمنوا مكانه قدره ومنزلته وما له بالأمس يقولون بعضهم لبعض: ويكأن الله ليس كما قال قارون، إن هذا المال بصنعي ولكن الله يبسط ويوسع الرزق المال لمن يشاء وعلى من يشاء من عباده، وهو مكر منه كما كان لقارون، ويقدر على من يشاء وهو نظر منه. لولا أن الله علينا فمنع عنا ما أعطاه لخسر. نظر من هذه كثير تستخدم في هذا الكتاب، نظر من الله، النظر من بمعنى المشيئة، النظر بمعنى المشيئة، وهو مشيئة منه سبحانه وتعالى، فهو تفسير للمشيئة. نعم، بلغة العصر. نعم. لولا أن الله علينا فمنع عنا ما أعطاه لخسف بنا، غارت بنا الأرض كما خسف بقارون. وكأنه أنه والياء والكاف صلة في الكلام، لا يفلح لا ينجو ولا يأمن الكافرون من عذاب الله. صلة في الكلام، هذا مصطلح ما يعرفه لا ابن عباس ولا السلف ولا التابعين، ما عرف إلا بعد القرن الرابع، وأول من تكلم فيه حسب علمي القاصر هو ابن الروماني في كتابه عن الإعجاز. صلة يعني زائدة، وهذا ليس بالصحيح، ليس في القرآن شيء زائد. نعم. تلك الدار الآخرة الجنة نجعلها نعطيها للذين لا يريدون علوا وعتوا وتكبرا في الأرض والمال ولا فسادا بالنقص والتصاوي والمعاصي، والعاقبة الجنة للمتقين الكفر والشرك والعلو والفساد في الأرض. من جاء بالحسنة بلا إله إلا الله مخلصا بها فله خير منها فله خير منها خير، ومن جاء بالسيئة بالشرك بالله فلا يجزى الذين يعملوا السيئات بالشرك بالله إلا ما كانوا يعملون النار إن الذي فرض عليك القرآن نزل عليك جبريل بالقرآن لرادك إلى معاد إلى مكة، ويقال الجنة. قل يا محمد ربي أعلم من جاء بالهدى بالتوحيد والقرآن ومن هو في ضلال مبين في كفر بين وخطأ بين، وما كنت يا محمد ترجو أن يلقى إليك الكتاب وأن ينزل عليك جبريل بالقرآن وتكون نبيا إلا رحمة من ربك، ولكن منة وكرامة من ربك إذ أرسل عليك جبريل بالقرآن وجعلك نبيا، فلا تكونن ظهيرا عولا للكافرين بالكفر، ولا يصدنك لا يصرفنك عن آيات الله القرآن بعد إذ أنزلت إليك جبريل بها، وادع إلى ربك إلى توحيد ربك واستغفر ربك، ولا تكونن من المشركين مع المشركين على دينهم منهم، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا تعبد من دون الله أحدا، ولا تدع الخلق إلى أحد دون الله، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، كل شيء كل عمل لغير وجه الله هالك مردود إلا وجهه إلا ما ابتغى به وجهه، ويقال كل وجه متغير إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، له الحكم القضاء بين خلقه وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. طبعا إلا وجهه المقصود يعني كل شيء هالك إلا وجهه، يعني يفنى إلا ذات الله فهي باقية، ومن فضله سبحانه أن ما ابتغي به وجهه فهي أيضا لا يفنى يبقى. ومن فضل الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى جعل ما جعله لأوليائه أيضا لا يفنى، فإلا وجهه يعني ذاته، وما ابتغي به ذاته سبحانه وتعالى فهذه لا تفنى. وقوله كل وجه متغير إلا وجهه، هذا كلام صحيح. فنحن نرى وجه الأرض تكون يابسة ثم ربيعة ثم خريفة، نرى وجه الدار جميلا ثم بعد مرور السنوات قبيح، نرى وجه الإنسان صغيرا ثم كبيرا، إلا وجه الله عز وجل فإن ذاته العلية كما كان سبحانه وتعالى. كلام جميل. نعم. سورة العنكبوت وبإسنادها عن ابن عباس في قوله تعالى ألف لام ميم يقول أنا الله أعلم قال رحمه الله يقال قسم أقسم به بقوله ولقد فتن الذين من قبلهم أحسب الناس ويظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يتركوا يمهلوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولوا بأن يقولوا آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام القرآن وهم لا يفتنون لا يبتلون لا يبتلون بالهوى والبدعة وانتهاك المحارم. ولقد فتن الذين من قبلهم تلين الذين من قبل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بعد النبيين بالهوى والبدعة وانتهاك المحارم فليعلمن الله لكي يرى الله ويميز الذين صدقوا في إيمانهم ويميز الذين صدقوا في إيمانهم باجتناب الهوى والبدعة وترك المحارم وليعلمن الكاذبين يعني المكذبين في إيمانهم بالهوى والبدعة وانتهاك المحارم. ثم نزل في أبي جهل بن هشام وولد بن مغيرة وعصبة وشيبة بن ربيعة الذين بارزوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبيدة بن عبد المطلب يوم بدر يوم بدر وتفاخر بعضهم على بعض فقال أم حسب أيظن الذين يعملون السيئات في شرك بالله يسبقون أن يفوتوا من عذاب الله ساء ما يحكمون بئس ما يقضون ويظنون لأنفسهم ذلك من كان يرجو يخاف لقاء الله البعث بعد الموت فإن أجر الله البعث بعد الموت لآت لكائن وهو السميع لمقالة كلا الفريقين يوم بدر العليم بما يصيبهم. ثم نزل في علي وصاحبه بما افتخروا فقال ومن جاهد في سبيل الله يوم بدر فإنما يجاهد لنفسه فله بذلك الثواب إن الله لغني عن العالمين عن جهاده العالمين. والذين آمنوا علي وصاحبه وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ونمحصن عنهم ذنوبهم دون الكبائر ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون في جهادهم. وصينا الإنسان أمر الإنسان سعد بن أبي وقاص بوالديه بمالك وحمنة ابنتي أبي سفيان حسنا برا بهما وإن جاهداك أمراك وأراداك لتشرك لتعدل بما ليس لك به علم أنه شريك وليس ولك علم أنه ليس لي شريك فأتبعهما في الشرك وكان أبواه مشركين إلي مرجعك ومرجع أبويك فأنبئكم فأخبركم بما كنتم تعملون من الخير والشر في الكفر والإيمان. والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم في كل زمان لندخلنهم في الصالحين مع الصالحين وفي الجنة أبي بكر الصديق وعمر أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الأمين رضي الله عنهم. من باب الفائدة وصينا الإنسان بوالديه بمالك لأن أبو وقاص هو اسمه مالك سعد بن مالك أو سعد بن أبي وقاص. أما حمنة بنت أبي سفيان من باب الفائدة أسلمت من باب الفائدة أما مالك لم يسلم. نعم. وهي التي خاضت في قصة الإفك اللي مرت معنا تذكرها. نعم. هي اللي خاضت مع الخائضات. ومن الناس وهو عياش بن أبي ربيعة المخزومي ومن يقول آمنا بالله صدقنا بتوحيد الله فإذا أوذي في الله عذب في دين الله جعل فتنة الناس كعذاب الناس بالسياط كعذاب الله في النار دائما حتى كفر ورجع عن دينه ولئن جاء نصر من ربك فتح مكة ليقولن عياش وأصحابه إنا كنا معكم على دينكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين قلوب العالمين من الخير والشر ثم أسلم عياش وأصحابه بعد ذلك وحسن إسلامهم ولا يعلمن يرى ويميز الله الذين آمنوا في السر والعلانية ولا يعلمن يرى ويميز المنافقين يوم بدر. وقال الذين كفروا كفار من كتب أبو جهل وأصحابه للذين آمنوا على عليهم عفنا اللي ساق خاضت حملة بنت جحش. نعم. أخت زينب بنت جحش. أنا أخطأت. نعم. ولا يعلمن يرى ويميز المنافق وقال الذين كفروا وليعلمن يرى ويميز الله الذين آمنوا في السر والعلانية وليعلمن يرى ويميز المنافقين يوم بدر. وقال الذين كفروا كفار مكة أبو جهل وأصحابه الذين آمنوا علي وسلمان وأصحابهما اتبعوا سبيلنا ديننا في عبادة الأوثان ولنحمل خطاياكم ذنوبكم عنكم يوم القيامة وما هم بحاملين من خطاياهم ذنوبهم من شيء يوم القيامة إنهم لكاذبون في مقالاتهم وليحملن أثقالهم أوزارهم يوم القيامة وأثقالا مثل أوزار الذين يضلونهم مع أثقالهم مع أوزارهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون يكذبون على الله. وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فمكث فيهم 1050 عاما يدعوهم إلى التوحيد فلم يجيبوه فأخذهم الطوفان فأهلكهم الله بالطوفان وهم ظالمون كافرون. فأنجيناه نوحا وأصحاب السفينة ومن آمن معه في السفينة وجعلناها سفينة نوح آية وعبرة للعالمين بعدهم. وإبراهيم وأرسلنا إبراهيم إلى قومه قال لقومه اعبدوا الله وحدوا الله واتقوه خشوه واطيعوه بالتوبة من الكفر والشرك وعبادة الأوثان ذلكم التوبة والتوحيد خير لكم مما أنتم عليه إن كنتم تعلمون ذلك وتصدقون ولكن لا تعلمون ولا تصدقون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا أحجارا وتخلقون إفكا وتقولون كذبا وتنحتون بأيديكم ما تعبدون من دون الله إن الذين تعبدون من دون الله ما أوثانا لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقوكم فابتغوا عند الله رزقا فاطلبوا من الله رزقا واعبدوه وحدوه واشكروا له بالتوحيد إليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم وإن تكذبوا محمد عليه الصلاة والسلام وإن تكذبوا محمد عليه الصلاة والسلام برسالتي يا معشر قريش فقد كذب أمم من قبلكم رسلهم برسالتي فأهلكناهم وما عرفوا بمحمد عليه الصلاة وبالرسالة الظاهر الشيء. وإن تكذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبالرسالة يا معشر قريش فقد كذب أمم من قبلكم رسلهم برسالة فأهلكناهم وما على الرسول إلا البلاغ وتبليغ الرسالة عن الله تبليغ الرسالة عن الله المبين يبين لهم بلغة يعلمونها أولم يروا يخبروا كفار مكة في الكتاب كيف يبدئ الله الخلق من النطفة ثم يعيده يوم القيامة إن ذلك إبداءه وإعادته على الله يسير هين قل يا محمد سيروا وسافروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق من النطفة وأهلكهم بعد ذلك ثم الله ينشئ النشأة الآخرة يخلق الله الخلق يوم القيامة إن الله على كل شيء من الخلق والبعث والموت والحياة قدير يعذب من يشاء ويميت من يشاء على الكفر فيعذبه ويرحم من يشاء ويميت من يشاء على الإيمان فيرحمه وإليه تقلبون ترجعون بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم وما أنتم يا أهل مكة بمعجزين بفائتين من عذاب الله في الأرض من أهل الأرض ولا في السماء ولا من أهل السماء وما لكم من دون الله من عذاب الله من ولي قريب ينفعكم ولا نصير مانع يمنعكم من عذاب الله والذين كفروا بآيات الله من ولي قريب ينفع والذين كفروا بآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ولقائه وكفروا بالبعث بعد الموت أولئك أهل هذه الصفة يئسوا من رحمته من جنته وهم اليهود والنصارى أن يكون في الجنة الأكل والشرب والجماع من جنته وأولئك هم عذاب يعني زعم طائفة من اليهود بأن الجنة ليس فيها أكل ولا شرب ولا جماع وزعموا أن هذه الأشياء لا تليق في دار الخلد وهذا من تحريفهم لكتابه لأن الله سبحانه وتعالى حينما منع أولياءه من بعض الأمور في هذه الدنيا وجعلها لهم في الآخرة حتى يكون من باب الإنعام فإذا كانوا هم سيكونون في الآخرة بلا أكل ولا شرب معنى فوت عليهم النعمة هذه ولم يعوضهم عنها وهذا غير ممكن حتى من ناحية العقل وأما من ناحية النقل فإن التوراة والإنجيل إلى الآن إلى الآن حتى النصوص الإنجيل التوراة المحرفة إلى الآن فيها نصوص تؤكد وجود الأكل والشرب والجماعة في الجنة نعم وأولئك لهم عذاب أليم أي وجيع فما كان جواب قومه لم يكن جواب قوم إبراهيم حيث دعاهم إلى الله تعالى إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه بالنار فأنجاه الله من النار سليما إن في ذلك فيما فعلنا بقوم إبراهيم لآيات لعبرات لقوم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وقال إبراهيم لقومه إنما اتخذتم عبدتم من دون الله أوثانا أحجارا مودة بينكم مودة الصلة بينكم في حياة الدنيا لا تبقى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يتبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا وواكم مصيركم النار يعني العابد والمعبود وما لكم من ناصرين من مانعين من عذاب الله فآمن له لوط فقاله لوط صدقت يا إبراهيم وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي راجع من طاعة ربي وخرج من حران إلى فلسطين إنه يعز بالنقبة منهم الحكيم حكم التحويل من بلد إلى بلد لقبل سلامة أمر الدين والزيادة ووهبنا له لإبراهيم إسحاق ولدا ويعقوب ولد الواد وجعلنا في ذريته نسله النبوة والكتاب يقول وكرمنا ذريته بالنبوة والكتاب والولد الطيب وكان فيهم الأنبياء والكتب وآتيناه أجره في الدنيا أكرمناه بالنبوة والثناء الحسن والولد الطيب في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين مع آبائه المرسلين في الجنة ولوطا أرسلنا له إلى قومه إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة لواطة ما سبقكم بها من أحد من العالمين يقول لم يعمل قبلكم أحد من العالمين عملكم الخبيث أئنكم لتأتون رجال أدبار رجالي وتقطعون السبيل نسل الوالد ويقال تقطعون السبيل على من مر بكم من الغرباء وتأتون في ناديكم المنكر وتعملون في مجالسكم المنكر نحو عشر خصال كانوا يعملونها في مجالس مثل الخزف بالبندق والفحش وغير ذلك فما كان جواب قومه فلم يكن جواب قوم لوط إلا أن قالوا إلا مما ذكروا من الخصال العشر أيضا الصفير ومما ذكروا أيضا التصفيق ومما ذكروا أيضا الفرقعة في الأصابع ومما ذكروا أيضا الرقص ومما ذكروا أيضا التعري هذه بعض الخصال التذكرة نعم كما كان جواب قومه فلم يكن جواب قوم لوط إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين بمجيء عذاب الله علينا إلا نؤمن. قال لوط رب انصرني أعني بالعذاب على القوم المفسدين المشركين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم جبريل ومن معه من ملائكة إلى إبراهيم بشرى فبشره بالوادي قالوا إبراهيم إنا مهلك أهل هذه القرية قرية لوط إن أهلها كانوا ظالمين مشركين اجترحوا الهلاك على أنفسهم بعملهم الخبيث. قال إبراهيم إن فيها لوطا كيف تهلكهم يا جبريل؟ قالوا يعني جبريل ومن معه من ملائكة نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله ابنتيه زعورة وليس إلا امرأته وعائلة المنافقة كانت من الغابرين تتخلف مع المتخلفين بالهلاك. ولما أن جاءت رسلنا جبريل ومن معه من الملائكة لوطا إلى لوط سيئ بهم ساءه مجيئهم وضاق بهم درعا اغتم بمجيئهم اغتماما شديدا لما خاف عليهم من عمل قومهم الخبيث وقالوا يعني جبريل ومن معه للوط لا تخف علينا ولا تحزن لأمرنا من الهلاك إن منجوك من قومك وأهلك ابنتيك إلا امرأتك المنافقة كانت من الغابرين تتخلف مع المتخلفين بالهلاك. إنا منزلون على أهل هذه القرية يعني قرية لوط رجزا من عذاب من السماء بالحجارة بما كانوا يفسقون يكفرون ويعصون. ولقد تركنا منها يعني قرية لوط آية علامة بينة لقوم يعقلون يصدقون ويعلمون ما فعل بهم فلا يقتدون بهم. وإلى مدينة وارسلنا إلى مدينة أخاهم نبيهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله وارجوا اليوم الآخر خافوا يوم القيامة ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تعملوا في الأرض بالفساد والمعاصي. فكذبوه برسالة فأخذتهم الرجفة والزلزلة بالعذاب فأصبحوا في دارهم فصاروا في مجمعهم جاثمين ميتين لا يتحركون. وعدنا أهلكنا قوم هود وثمود أهلكنا قوم صالح قد تبين لكم من أهل مكة من مساكنهم من خراب منازلهم ما فعل بهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم في الشرك وحالهم في الشدة والرخاء فصدهم فصرفهم بذلك عن السبيل عن الحق والهدى وكانوا مستبصرين كانوا يرون أنهم على الحق ولم يكونوا على الحق. وقالوا أهلكنا قارون وفرعون وهامان وزير فرعون ولقد جاءهم موسى بالبينات بالأمر والنهي والعلامات فاستكبروا في الأرض عن الإيمان ولم يؤمنوا بالآيات وما كانوا سابقين فائتنا من عذاب الله. فكل قوم أخذنا بذنبه في الشرك فمنهم من أصلنا عليه حاصبا حجارة وهم قوم لوط ومنهم من أخذت الصيحة بالعذاب وهم قوم شعيب وصالح ومنهم من خسفنا به الأرض غارت به الأرض وهو قارون ومن معه ومنهم من أغرقنا في البحر وهو فرعون وقومه وما كان الله يظلمهم بهلاكهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر والشرك وتكذيب الرسل. مثل الذين اتخذوا وعبدوا من دون الله أولياء أرباب من الأوثان كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مسكنا وإن أوهن البيوت أضعف البيوت لبيت العنكبوت يقول إن بيت العنكبوت لا يقيها من حر ولا برد كذلك الآلهة لا تنفع من عبدها في الدنيا ولا في الآخرة لو كانوا يعلمون هذا المثل ولكن لا يعلمون ولا يصدقون بذلك. إن الله يعلم ما يدعون وما يعبدون من دونه من شيء من الأوثان أنها لا تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة وهو العزيز بالنقمة لمن يعبدها الحكيم وحكم ألا يعبد غيره. وتلك الأمثال وهذه الأمثال نضربها نبينها للناس وما يعقلها يعني أمثال القرآن إلا العالمون بالله الموحدون. خلق الله السماوات والأرض بالحق للباطل إن في ذلك فيما ذكرته من الأمثال لآية لعبرة للمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. أتل ما أوحي إليك من الكتاب يقول اقرأ عليهم يا محمد ما أنزل إليك جبريل به يعني القرآن. وأقم الصلاة أتم الصلوات الخمس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المعاصي والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة ما دام الرجل فيها فهي تمنعه عن ذلك. ولذكر الله أكبر يقول ذكر الله إياكم المغفرة والثواب أكبر من ذكركم إياه بالصلاة والله يعلم ما تصنعون من الخير والشر. ولا تجادلوا أهل الكتاب لا تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن يعني بالقرآن إلا الذين ظلموا منهم من وفد بني نجران بالملاعنة. طبعا قوله ولذكر الله أكبر ذكر الله إياكم بالمغفرة والثواب أكبر من ذكركم إياه بالصلاة هذا تفسير منقول عن جمع من السلف. والتفسير الآخر ولذكر الله أكبر أي إقامة الصلاة أكبر في نفسها فيكون من باب التأكيد والعود على وأقم الصلاة لأنها من الأمور العظيمة عند الله. نعم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا يعني القرآن وأنزل إليكم يعني التوراة والإنجيل وإلهنا وإلهكم واحد بلا ولد ولا شريك ونحن له مسلمون مخلصون له بعباده والتوحيد مقرون به وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. ويقول هكذا أنزلنا إليك جبريل بالكتاب لتقرأ عليهم ما فيه من الأمر والنهي والأمثال. فالذين آتيناهم الكتاب آتيناهم علم التوراة عبد الله بن سلام وأصحابه يؤمنون به بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن ومن هؤلاء من أهل مكة من يؤمن به بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن وما يجحد بآياتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن إلا الكافرون كعب وأصحابه وأبو جهل وأصحابه وما يكون أنت تتلو تقرأ من قبله من قبل القرآن من كتابه ولا تخطه ولا تكتبه بيمينك إذا لو كنت قارئا أو كاتبا لارتاب المبطلون لشك اليهود والنصارى المشركون إن في كتابهم أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب بل هو يعني نعتك وصفتك آيات بينات علامات بينات علمها في علمها في صدور الذين أوتوا العلم أعطوا العلم بالتوراة ويقال بل هو يعني القرآن آيات بينات بالحلال والحرام والأمر والنهي في صدور الذين أوتوا العلم أعطوا العلم بالقرآن وما يجحد بآيات نبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إلا الظالمون الكافرون واليهود والنصارى والمشركون وقالوا وقالت اليهود والنصارى والمشركون لولا أنزل عليه هل أنزل على محمد آيات علامات من ربه كما أنزل على موسى وعيسى قل لهم يا محمد إنما الآيات عند الله إنما العلامات من عند الله تجيء وإنما أنا نذير رسول مخوف مبين بلغة تعلمون أولم يكفي أهل مكة يا محمد آية لنبوتك أن أنزلنا عليك الكتاب جبريل بالقرآن يتلى يقرأ عليهم بالأمر والنهي وأخبار الأمم إن في ذلك في الذي أنزلت إليك جبريل به يعني القرآن رحمة من العذاب لمن آمن به وذكرى موعظة لقوم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قل لهم يا محمد كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بأني رسوله يعلم ما في السماوات والأرض من الخلق والذين آمنوا بالباطل بالشيطان وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون المغبون بالعقوبة يعني أبا جهل وأصحابه ويستعجلونك يا محمد بالعذاب ولولا أجل مسمى وقت معلوم لجاءهم العذاب قبل وقته ولا يأتينهم باطلا فجأتهم وما لا يشعرون بنزوله ويستعجلونك يا محمد بالعذاب في الدنيا وإن جهنم لمحيط يستعجلونك يا محمد بالعذاب في الدنيا وإن جهنم لمحيطة ستحيط بالكافرين وهي تجمعهم جميعا يوم يغشاهم يأخذهم العذاب من فوقهم من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم إذا ألقوا في النار ويقول لهم ذوقوا ما كنتم تعملون بما كنتم تعملون وتقولون في الكفر يا عبادي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابهم إن أرضي أرض المدينة واسعة آمنة فاخرجوا إليها فإياها فاعبدوني فأطيعوني كل نفس منفوسة ذائقة الموت تذوق الموت ثم إلينا ترجعون بعد الموت يجزيكم بأعمالكم والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات من بينهم وبين ربهم لنبوئنهم الجنة لننزلنهم في الجنة غرفا علال تجري من تحتها من تحت بشجرها ومساكنها الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين في الجنة نعم أجر العاملين ثواب العاملين الذين صبروا على أمر الله والمراد وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره فلما أمرهم الله لتأتي المدينة قالوا ليس لنا بها أحد يؤوينا ويطعمنا ويسقينا فقال وكم من دابة لا تحمل رزقها لغد إلا النملة فإنها تجمع لسنة الله يرزقها من تحمل ومن لا تحمل وإياكم يا معشر المؤمنين وهو السميع العليم قالتكم من يرزقون العليم ليس هناك شيء من الدواب تخزن إلا النملة والفأرة فقط غير هذين لا يخزنون أبدا توكلهم على الله نعم وكم من دابة لا تحمل رزقها لغد إلا النملة فإنها تجمع لسنة الله يرزقها من تحمل ومن لا تحمل وإياكم يا معشر المؤمنين وهو السميع العليم قالتكم من يرزقنا العليم بأرزاقكم يعلم من أين يرزقكم ولئن سألتم يعني كفار مكة من خلق السماوات والأرض وسخر أي ذلل الشمس والقمر لا يقولون كفار مكة الله خلق وسخر وذلل فأنا يؤفكون فمن أين يكذبون على الله يعني الإنسان يتأمل في تسخير السماوات والأرض كيف أنها تجري بنظام دقيق يدرك أن الأرزاق كذلك فما عليه إلا أن يسعى سعيا مباركا نعم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويوسع المال لمن يشاء من عباده وهو مكر منه ويقدر له يقتر على من يشاء من عباده ونظر منه إن الله بكل شيء من البسط والتقدير عليم ولئن سألتهم يعني كفار مكة من نزل من السماء ماء مطرا فأحيا به بالمطر الأرض بعد موتها قحطها ويبوستها لا يقولون كفار مكة الله نزل ذلك يقول الحمد لله الشكر لله على ذلك بل أكثرهم كلهم لا يعقلون لا يعلمون ولا يصدقون بذلك وما هذه الحياة الدنيا وما في الحياة الدنيا من الزهرة والنعيم إلا له فرح ولعب باطل لا يبقى وإن الدار الآخرة عند الجنة لهي الحيوان الحياة لا يموت أهلها لو كانوا يعلمون يصدقون ولكن لا يعلمون ولا يصدقون بذلك فإذا ركبوا في الفلك في السفينة يعني كفار مكة دعوا الله بالنجاة مخلصين له الدين مفردين له الدعوة فما جاءهم البحر إلى البر إلى القرار إذا هم يشركون بالله الأوثان ليكفروا بما أتيناهم حتى يكفروا بما أعطيناهم من النعيم وليتمتعوا ويعيشوا بكفرهم فسوف يعلمون ماذا يفعل بهم عند نزول العذاب بهم أولم يروا أهل كفار مكة أن جعلنا حرما آمنا من أن يهاجر فيه ويتخطف الناس ويطرد ويذهب الناس ويذهب الناس من حولهم يطردهم ويذهب بهم عدوهم فلا يدخل عليهم في الحرم أفبالباطل يؤمنون أفي بالشيطان والأصنام يصدقون وبنعمة الله التي أعطاهم في الحرم وبوحدانية الله يكفرون ومن أظلم أعتى وأجرأ على الله ممن افترى اختلق على الله كذبا فجعل له ولدا وشريكا أو كذب بالحق أو كذب محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن لما جاءه حين جاءه محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن أليس في جهنم مثوى منزل للكافرين لأبي جهل وأصحابه والذين جاهدوا فينا في طاعتنا قال ابن عباس في قول الله لنهدينهم سبلنا أي من عمل بما علم لنوفقنهم لما لا يعلمون اختيار قال ابن عباس اختيار منه لقول ابن عباس في هذه الآية نعم ويقال لنهدينهم سبلنا لنكرمنهم بالطبع والطوع والحلاوة ويقال لنهدينهم سبلنا لنوفقنهم لطاعتنا وإن الله لمع المحسنين معين المحسنين بالقول والفعل بالتوفيق والعصمة الذي يظهر لي أنه إنما سماه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لأنه لم يذكر قول صحابي آخر فلم يختار قول صحابي آخر هذا هو السبب لا نجد سبب آخر نعم سورة الروم وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى ألف لام ميم يقول أنا الله أعلم قال رحمه الله ويقال قسم أقسم به وهيت الروم قهرت الروم وهم أهل الكتاب غلبهم فيسبهم مجوس عبس النيران في أذن الأرض مما يلي فايت فاغتم بذلك المؤمنون والسر بذلك المشركون وقالوا نحن نغلب على أهل إيمان كما غلب أهل فارس على الروم حتى ذكر الله غلبهم وهم يعني أهل الروم من بعد غلبهم غلبة فارس عليهم سيغلبون على فارس في بضع سنين عند رأس سبع سنين وكان قد بايع بذلك أبي بن خلف الجمحي على عشرة من الإبل لله الأمر النصرة والدولة لمحمد صلى الله عليه وسلم من قبل غلبة فارس على الروم ومن بعد غلبة فارس على الروم ويقال من قبل غلبة الروم ومن بعد غلبة الروم على فارس ويقال لله الأمر العلم والقدرة والمشيئة من قبل إبداء الخلق ومن بعد فناء الخلق ويقال كان الله أمر من قبل المأمورين ومن بعد المأمورين وكذلك كان خالقا من قبل المخلوقين ورازقا من قبل المرزوقين وخالقا ورازقا من بعد المخلوقين والمرزوقين وكذلك كان مالك من قبل المملوكين ومالك من بعد المملوكين كقوله تعالى مالك يوم الدين قبل يوم الدين الله هذا كلام عجيب هذا الكلام وافق فيه الفيروز عبادي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من شيوخي وهو أن الله عز وجل لم يكن معطلا فلا يزال فاعلا فهو سبحانه كان أميرا قبل وجود المأمورين وهو سبحانه خالق قبل وجود المخلوق ورازق قبل المرزوقين وهو سبحانه مالك قبل المملوكين يعني لم يزل فعالا كما لا يزال فعالا فهو لم يزل في الأزل فعالا كما لا يزال في الأبد فعالا نعم ويومئذ يوم غلبة الروم على فارس ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وكان ذلك يوم بدر ويقال يوم الحديبية يفرح المؤمنون بنصر الله بمحمد صلى الله عليه وسلم على أعدائه وبدولة الروم على فارس ينصر الله من يشاء الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وهو العزيز بالنقمة بأبي جهل وأصحابه يوم بدر الرحيم والمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعد الله بالنصرة والدولة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلف الله وعده لنبيه بالنصرة والدولة ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يعلمون أن الله لا يخلف وعده لنبيه يعلمون أهل مكة ظاهرا من الحياة الدنيا من معاملة الدنيا من الكسب والتجارة والشراء والبيع والحساب من واحد إلى ألف وما يحتاجون في الشتاء والصيف وهم عن الآخرة عن أمر الآخرة هم غافلون جاهلون بها تاركون العلم تاركون لعلمها أولم يتفكروا تاركون لعملها يعني هذا حال كثير من الناس يقول يا أخي الدين ما احنا عارفينه لكن في الحساب ما شاء الله ها الدولار والريال والجنيه ها يعرف كل شيء في الدنيا تقول له هذا الدينار هذا عشرة يقول لا هذا دينار يعرف في الدين يقول لا ما أعرف ليش طيب تعلم هذا أهم من هذا لأن الدنانير والعلم الدنيوي يرتبط به ربح الدنيا وخسارة الدنيا لكن تعلم الدين يرتبط به ربح الآخرة وخسارته نعم وهم عن الآخرة عن أمر الآخرة هم غافلون جاهلون بها تاركون لعملها أولم يتفكروا كفار مكة في أنفسهم فيما بينهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجاب إلا بالحق للحق والأمر والنهي إلا للباطل وأجل مسمى لوقت معلوم يقضي فيه وإن كثيرا من الناس يعني كفار مكة بلقاء ربهم بالبعث بعد الموت لكافرون لجاحدون أولم يسيروا يسافروا كفار مكة في الأرض فينظروا فيتفكروا كيف كان عاقبة جزاء الذين من قبلهم عن تكذيبهم الرسل كانوا أشد منهم قوة من البدن أثاروا الأرض أشد لها طلبا وأبعد ذهابا في السفر والتجارة ويقال أثاروا الأرض حرسوها وقلبوها للزراعة والغسل أكثر مما حرس أهل مكة وعمروها بقوا فيها أكثر مما عمروها أكثر مما بقي فيها أهل مكة وجاءتهم رسلهم بالبينات بالأمر والنهي والعلامات فلم يؤمنوا بهم فأهلكهم الله تعالى، فما كان الله ليظلمهم بإهلاكه إياهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر والشرك وتكذيب الرسل. ثم كان عاقبة جزاء الذين أساءوا وأشركوا بالله السوء النار في الآخرة أن كذبوا بآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وكانوا بها بآيات الله يستهزئون ويسخرون. الله يبدأ الخلق من النطفة ثم يعيده يوم القيامة ثم إليه ترجعون تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم ويوم تقوم الساعة وهو يوم القيامة يبلس المجرمون ييأس المشركون من كل خير ولم يكن لهم لعبادة الأوثان من شركائهم من آلهتهم شفعاء أحد يشفع لهم من عذاب الله وكانوا بشركائهم بآلهتهم بعبادتهم إياها كافرين جاحدين يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. ويوم تقوم الساعة وهو يوم القيامة يومئذ يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعش فيما بينهم وبين ربهم فهم في روضة في جنة يحبرون ينعمون ويكرمون بالتحف. وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ولقاء الآخرة بالبعث بعد الموت فأولئك في العذاب في النار محضرون معذبون. فسبحان الله فصلوا لله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء وحين تصبحون صلاة الفجر وله الحمد في السماوات والأرض والشكر والطاعة وعلى السماوات والأرض وعشيا وهي صلاة العصر وحين تظهرون وهي صلاة الظهر. يخرج الحي من الميت النسمة والدواب من النطفة والطير من البيضة والنخل من النواة النسمة والدواب من النطفة والطير من البيضة والنخل من النواة. ويخرج الميت من الحي النطفة من النسمة والدواب من النسمة والدواب والبيضة من الطير والنواة من النخل. ويحيي الأرض بعد موتها بعد قحطها ويبوستها وكذلك تخرجون يقول هكذا تحيون وتخرجون من القبور. ومن آياته من علامات وحدانيته وقدرته ونبوة رسوله أن خلقكم من تراب من آدم وآدم من تراب وأنتم أولاده ثم إذا أنتم بشر نسم تنتشر وتتمتعون على وجه الأرض. ومن آياته من علامات وحدانيته وقدرته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا آدميا مثلكم لتسكنوا إليها ليسكن الرجل إلى زوجته وجعل بينكم وبين المرأة والزوج مودة محبة للمرأة على الزوج ورحمة للرجل على المرأة أي على زوجته ويقال مودة للصغير على الكبير ورحمة الكبير على الصغير. إن في ذلك فيما ذكرت الآيات لعلامات وعبارا لقوم يتفكرون فيما خلق الله. ومن آياته من علامات وحدانيته وقدرته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم لغاتكم العربية والفارسية وغير ذلك وألوانكم واختلاف ألوان صوركم الأحمر والأسود وغير ذلك. إن في ذلك فيما ذكرت من اختلاف الآيات لعلامات للعالمين الجن والإنس. ومن آياته من علامات وحدانيته وقدرته منامكم بيتوتتكم بالليل والنهار وابتغاكم من فضله من رزقه بالنهار. إن في ذلك هنا قرأ إن في ذلك لآيات للعالمين هو فسرها بالعالمين ترى على قراءة فتح اللام للجن والإنسان صح. أما قراءتنا إحنا إن في ذلك لآيات للعالمين الجن والإنس عالم أحسنت لكن لو قال إن في ذلك لآيات للعالمين من الجن والإنس كان على قراءتنا ما في إشكال. نعم. فهو فسر على قراءة فتح الله. ومن آياته من علامات وحدانيته وقدرته منامكم بيتوتتكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله من رزقه بالنهار. إن في ذلك فيما ذكرت من الليل والنهار الآيات لعلامات وعبارا لقوم يسمعون ويطيعون. ومن آياته من علامات وحدانيته وقدرته يريكم البرق من السماء خوفا للمسافرين من الوطن أن يبل ثيابه وطبعا للمقيمين في المطر أن يسقي حروسه وينزل من السماء ماء مطرا فيحيي به بالمطر الأرض بعد موتها بعد قحطها ويبوستها. إلى ذلك فيما ذكرت من المطر آيات لعلامات وعبرا لقوم يعقلون يصدقون أنه من الله. ومن آياته من علامات وحدانيته وقدرته أن تقوم السماء وأن تكون السماء والأرض بأمره بإذنه. ثم إذا دعاكم يعني الله يوم القيامة على لسان إسرافيل دعوة من الأرض من القبور إذا أنتم تخرجون من القبور وله عبيد من في السماوات والأرض كل له قانتون مطيعون غير الكفار. وهو الذي يبدأ الخلق من النطفة ثم يعيده يحييه يوم القيامة وهو أهون عليه هين عليه إعادته كإبدائه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض يقول له الصفة العليا بالقدرة على أهل السماوات والأرض وهو العز في ملكه وسلطانه الحكيم في أمره وقضائه. لو قال لك قائل أين جاء ذكر الصفة لله فقل له وله المثل الأعلى أي له الوصف الأعلى باتفاق المفسرين هذا معناه. نعم. ولا يعني هذا أنه ليس معناه القياس لأن من معاني المثل القياس. نعم. ضرب لكم بين لكم من معشر الكفار مثلا شبها من أنفسكم آدمي مثلكم هل لكم مما ملكت إيمانكم من عبيدكم وإيمانكم من شركاء فيما رزقناكم أعطيناكم من المال والأهل والوالد فأنتم وعبيدكم وإيمانكم فيه فيما رزقناكم سواء شرك تخافونهم تخافون لائمتهم كخيفتكم أنفسكم كلائمة آبائكم وأبنائكم وإخوانكم إذا لم تؤدوا حقوقهم في الميراث قالوا لا قال أفترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم تشركون عبيدي في ملكي ولا تشركون عبيدكم فيما رزقناكم كذلك هكذا نفصل الآيات نبين علامات وحدانيتي وقدرتي لقوم يعقلون يصدقون بأمثال القرآن بل اتبع الذين ظلموا كفروا اليهود والنصارى والمشركون أهواءهم أي ما هم عليه من اليهودية والنصرانية والشرك بغير علم بلا علم ولا حجة فمن يهدي فمن يرسل إلى دين الله من أضل الله عن دينه وما لهم اليهود والنصارى والمشركين من ناصر مانعين من عذاب الله فأقم وجهك نفسك وأعملك للدين حنيفا مسلما يقول وأخلص دينك وأعملك لله واستقم على دين الإسلام فطرة الله دين الله التي فطر الناس عليها التي خلق الناس عليها في بطون أمهاتهم ويقال اتبع يوم الميثاق لا تبديل لخلق الله لا تبديل دين الله ذلك هو الدين القيم الحق المستقيم ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يعلمون أن دين الله أن دين الحق هو الإسلام منيبين إليه كونوا مؤمنين أي مقبلين إليه بالطاعة واتقوه وأطيعوه فيما أمركم وأقيموا الصلاة أتموا الصلوات الخمس ولا تكونوا من المشركين مع المشركين على دينهم من الذين فرقوا دينهم تركوا دين الإسلام وكانوا شيعا صاروا فرقا اليهود والنصارى وسائر أهل الملك كل حزب كل أهل دين بما لديهم بما عندهم من دين فريحون معجبون يرون أنه حق يرون أنه حق وإذا مس أصاب الناس كفار مكة يضرون شدة ودعوا ربهم برفع الشدة منيبين إليه مقبلين منيبين إليه مقبلين بالدعاء إليه مقبلين بالدعاء إليه ثم إذا أذاقهم أصابهم منهم من الله رحمة نعمة إذا فريق منهم يعني الكفار بربهم يشركون يعدلون به الأصنام ليكفروا حتى يكفروا بما أتيناهم أعطيناهم من النعمة فتمتعوا فعيشوا يا أهل مكة في الدنيا فسوف تعلمون ماذا يفعل بكم في الآخرة أما أنزلنا عليهم على أهل مكة سلطانا كتابا فيه العذر والبرهان من السماء فهو يتكلم ويشهد وينطق بما كانوا به بالله يشركون يعدلون أن الله أمرهم بذلك وإذا أذقنا الناس أصبنا كفار مكة برحمة وإذا أذق الناس أصبنا كفار مكة رحمة نعمة فرحوا بها أي رجبوا بها غير شاكرين بها وإن تصبهم سيئة شدة وضيق شدة ضيق وقحط ومرض بما قدمت بما عملت أيديهم في الشرك إذا هم يقنطون ييأسون من رحمة الله غير صابرين بها أولم يروا يخبروا في الكتاب كفار مكة أن الله يبسط الرزق يوسع المال من يشاء على من يشاء وهو مكر منه ويقدر يقتر على من يشاء وهو يضر منه إن في ذلك فيما ذكرت من البسط والتقدير والآيات لعلامات وعبرا لقوم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فآتي ذا القربى فأعطي يا محمد ذا القربى في الرحم حقه وصيته والمسكين أعطي المسكين الكسوة والطعام وبل السيد أكل من الضيف النازل بك ثلاثة أيام فما فوق ذلك فهو صدقة معروف ذلك الذي ذكرت من الصلة والعطية والإكرام خير ثواب وكرامة في الآخرة الذين يريدون وجه الله بعطيتهم وأولئك هم المفلحون الناجون من السخط والعذاب وما آتيتم الربا من عطية ليربوا في أموال الناس لتكثروا أموالكم بأموال الناس يقول ليعطوا أكثر وأفضل مما تعطون فلا يربوا عند الله فلا يكثر عند الله بالتضعيف ولا يقبلها فإنها ليست لله وما أعطيتم من زكاة من صدقة إلى المساكين تريدون بذلك وجه الله فأولئك هم المضعفون فأولئك هم الذين أضعفوا صدقاتهم في الآخرة أضعفوا صدقاتي أضعفت صدقات أحسن عشان التأنيس فأولئك هم الذين أضعف صدقاتهم في الآخرة وأكثرت أموالهم في الدنيا بالحفظ والبركة الله الذي خلقكم ناسا في بطون أمهاتكم ثم أخرجكم وفيكم الروح ثم رزقكم الطيبات الرزق إلى الموت ثم يميتكم عند انقضاء مدتكم ثم يحييكم لبعث بعد موته وهل من شركائكم من آلهتكم يا أهل مكة من يفعل من ذلك من شيء من يقدر أن يفعل من ذلك شيئا سبحانه نزه نفسه عن وجه الشرك وتعالى ارتفع وتبرع عما يشركون به من الأوثان ظهر الفساد تبينت المعصية في البر من قتل قابيل أخاه هابيل والبحر من جلندل الأزدي بما كسبت أيدي الناس بقتل قابل هابيل وبغصب جلندل سفن الناس في البحر ويقال ظهر الفساد بموت البهائم والقحط والجذوبة ونقص الثمرات والنبات في البر في السهل والجبل والبادية والمفادة والبحر وفي الريف والقرى والعمران بما كسبت أيدي الناس بمعصية الناس ليذيقهم لكي يصيبهم بعض الذي عملوا من المعاصي لعلهم يرجعون لكي يرجعوا عن ذنوبهم فيكشف عنهم قل يا محمد يا مكة سيروا سافروا في الأرض فانظروا تفكروا كيف كان عاقبة جزاء الذين من قبل ومن قبلهم كيف أهلكم الله عند تكذيبهم الرسل كان أكثرهم كلهم مشركين بالله فأقم وجهك نفسك وعملك للدين القيم ويقول أخلص دينك وعملك لله وكن على دين الحق المستقيم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا مرد له ولا مانع له من الله من عذاب الله يومئذ يوم القيامة يصدعون يفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير من كفر بالله فعليه كفره وعقوبة كفره خلود النار ومن عمل صالحا في الإيمان فلأنفسهم يمهدون يفرشون ويجمعون الثواب والكرامة في الجنة ليجزي الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات ما بينه وبين ربهم من فضله من ثوابه وكرامته في الجنة إنه لا يحب الكافرين لا يرضى دينهم ومن آياته من علامات وحدانيته وقدرته أن يرسل الرياح مبشرات لخلقه بالمطر وليذيقكم لكي يصيبكم من رحمته نعمته ولتجري الفلك السفن بأمره بمشيئته في البحر ولتبتغوا من فضله لكي تطلبوا لركوبكم السفن من فضله من رزقه ولعلكم تشكرون لكي تشكروا نعمته ولقد أرسلنا بعثا من قبلك يا محمد رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات بالأمر والنهي والعلامات فلم يؤمنوا فانتقمنا العذاب الذين أجرموا أشركوا وكان حقا علينا واجبا علينا نصر المؤمنين مع الرسل بنجاتهم وهلاك أعدائهم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ثقالا بالمطر فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا قطعا إن شاء فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله من خلال السحاب فإذا أصاب به بالمطر من يشاء من يريد من عباده في الأرض إذا هم يستبشرون بالمطر وإن كانوا وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله من قبل المطر لمبلسين آيسين من المطر فانظر يا محمد إلى آثار رحمة الله قدام المطر وبعد المطر كيف يحيي الأرض بعد موتها بعد قحطها ويبوستها إن ذلك الذي يحيي الأرض بعد موتها لمحيي الموتى للبعث وهو على كل شيء من الحياة والموت والبعث للخلق قدير ولئن أرسلنا ريحا حارة أو باردة على الزرع فرأوه الزرع مصفرا متغيرا بعد قوته لظلوا لصاروا من بعده من بعد صفرته يكفرون بالله وبنعمته يقول يقيمون على الكفر بالله وبنعمته فإنك لا تسمع الموتى لا تفقه الموتى ممن كأنه ميت لا تفقه الموتى يعني لا تستطيع أن تفهمه لا تفقه الموتى فإنك لا تسمع الموتى لا تفقه الموتى ممن كأنه ميت ولا تسمع الصم المتصامم الدعاء دعوتك إلى الحق والهدى إذا ولوا أعرضوا مدبرين على الحق والهدى وما أنت بهذه العمي أمبرات من الهدى إن تسمع ما تسمع دعوتك إلا من يؤمن بآياتنا بكتابنا ورسولنا فهم مسلمون مخلصون له بالعبادة والتوحيد الله الذي خلقكم من ضعف من نطفة ضعيفة ثم جعل من بعد ضعف قوة رجلا شابا قويا ثم جعل من بعد قوة ضعفا هرما وشيبة شمطا بعد الشباب يخلق ما يشاء يحول خلقه كما يشاء من حال إلى حال وهو العليم بخلقه القدير وعليهم بتحويله ويوم تقوم الساعة وهو يوم القيامة يقسم المجرمون يحلف المشركون بالله ما لبثوا في القبور غير قدر ساعة كذلك كما كانوا يكذبون في الآخرة كانوا فكون يكذبون في الدنيا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أكرموا بالعلم والإيمان لقد لبثتم في القبور في كتاب الله بل كتاب الله وهم الملائكة ويقالهم النبيون ويقالهم المخلصون في إيمانهم يقولون الكفار إلى يوم البعث إلى يوم يبعثون من القبور فهذا يوم البعث يوم القيامة ولكنكم كنتم في الدنيا لا تعلمون ذلك ولا تصدقون فيوم الدين وهو يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا وأشركوا معذرتهم اعتذارهم من ذنب ولا هم يستعتبون ولا هم يرجعون عن سيئة ولا هم يردون إلى الدنيا ولا هم يرجعون ولا هم يرجعون عن سيئة ولا هم يردون إلى الدنيا يعني ولقد ضربنا تفسير غريب ولا هم يرجعون عن سيئة ولا هم يستعتبون أي لا يقبل عتابهم أو لا يقبل منهم استعتابهم هذا معنى ولا هم يرجعون عن سيئة ولا هم يردون إلى الدنيا كأنه يقول لو رجعوا إلى الدنيا سيقيمون على معاصيهم هذا مراده معنى صحيح ولقد ضربنا بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل وجه ولئن جئتهم بآية من السماء كما طلبوا ليقولن الذين كفروا كفار مكة إن أنتم ما أنتم يا معشر المؤمنين إلا مبطلون كاذبون كذلك هكذا يطبع الله يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون توحيد الله ولا يصدقون به فاصبر يا محمد إن وعد الله حق إن وعد الله بالنصرة والدولة لك وبهلاكهم حق كائن صدق ولا يستخفنك لا يستنزلنك عن الإيمان يوم القيامة الذين لا يوقنون لا يصدقون وهم أهل مكة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم إيمانا في يقين. ويقينا في ثبات واستقامة وطاعة. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. شكر الله للشيخ يوسف هذه القراءة المباركة ولكم حسن الاستماع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.